قدامهم اني تصلي الوتر حتى لو ان الوتر ده فاتك بالليل ما صليتوش وانت بتقومي الليل مش مشكله قدر ما شاء الله صاحب النهار صلي بس صلي بدل ما تصليش وقت صلي وقت صلي ايه اثنين او اربعه او سته جائز كما كان يفعل النبي لكن كوني حريص على الوتر في حضر او في سفر او في اي شيء لازم تصلي الوتر حتى لو فاتك تاخذي الوتر هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دي من الاعمال الباقيه ليكي دي من الباقيات الصالحات الباقيه لك منها ايضا من الاعمال الباقيه قيام الليل ولو ركعتين لان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في ناس كتير بتبقى قليلا من الليل ما يهجعون بس على ايه على حاجات تانية يعني ما شاء الله ما نعم فهم بقى نفسهم يعني لكن مش هو ده اللي بنتكلم عليه اللي ذكر في كتاب ربي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحار هم يستغفرون تجد الفقراء إلى الله يعيدوا كده بالليل كده ولقوا نفسهم جالين بالليل أو يهجعهم إلى الليل ويفتكروا إن ثلث الليل أخيرا تنزل ربي إلى سماء الدنيا ويسأل هل من سائل أعطي هل مستغفر أتوب عليه هل من إيه له حاجة له إيه استغفر تائب وتفتكر ان انت تبقيهم تكون نكون نحن منهم وبعدين تفتكري كمان ان ربي سبحانه وتعالى يقول في يذكر في كتابي ومن اسحار هم يستغفرون تقول استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليه وتفتكر ان احنا ذنوبنا كثير جدا وان احنا فقراء جدا الى الله وان احنا محتاجين نصلح احوالنا محتاجين نصلح قلوبنا محتاجين نصلح اعمالنا فلا نكثر من الاستغفار قيام الليل وبعدين لو كنت من اللي عندك بقى ده بجد يعني خليتي بقى الوقت على قيام الليل اللي هو بالليل اللي هو في ثلث الليل الاخير لو ما كانش عندي القدره الى ذلك ولسه ما قدرتيش تفعلي ذلك خلاص لك الوتر اول الليل ده صحيح وهذا صحيح صلي الوتر اول الليل وبعد كده لما يجي القيام الليل صلي مثنى مثنى ما عندكيش وتر تاني لان لا وتر فيه ليله قيام الليل تقولي طب مش عارفه اقوم الليل اقول لك مش عارفه تقيم الليل اذا في اشياء لازم تعمليها لو انت من الصنف اللي هو ما يقدرش يقيم الليل اعرفي ان في اسباب تيسر قيام الليل التوبه التوبه انك تصومي من تصومي ذنوبك لان ممكن جدا الانسان يكون صاحي وقال لا لكن والله ما يصلي ولو صلى يصلى كده كده يعني كده شويه وشويه يعني كان بيقول ايه انا شغال طول الليل اهو قاعدين في القعد اعمل الحاجات اياها دي وبعدين هاجي بقى مجيش اصلي ركعتين والله صلي ركعتين مش عارفه اصلي بايه الاسباب المقيمه لليل توبي من ذنبك الاسباب المقيمه لليل ان انت تصحي الباطن الاسباب المقيمه لليل ما تنميش ما تاكليش كتير بقى تفضلي تاكلي وبعدين تيجي طول الليل كانت سخنه من كتر الاكل طب هتصحي ازاي مش قادرة تقومي مش قادرة تقومي من قيام الليل الأسباب المقيمة لليل سبحان الله إن الإنسان يبقى سبحان الله مقبل على الله محب لله عز وجل كان بعض اللي سبحانه نعم أذكره الدعاء لما تيجي تنظري سبحان الله واحد كان يقول إيه أحد قال أحد الصالحين حرمت من قيام الليل معرفش كم بذنب أحدثته والذنب كان إيه حاجة بسيطة جدا مش ذنوب بتاعتنا اللي هي القوية المتينة يعني لا ذنب بسيط وده يأتي الليل وتيجي البيت كله نايم البيت كله نايم مفيش حد فيه ما شاء الله قوة إلا بالله مفيش حد صاحي في الوقت دي النايم مفيش حد صاحي كده في الوقت ده مع انهم كان ما شاء الله قوة إلا بالله لسه نايمين لسه نايمين ونام وأخذ واتبسط والحل ولابس وقعد وكلم كل الأمور ونام قليل الليل طب مش قادرين صلوا ركعتين لله تحمدوا ربي على النعم اللي انتوا فيها تشكروا ربي على اللي انتوا العطاء اللي انتوا فيه الرزق والستر كل ده الأسباب المسرة من قيام الليل إنه لو أحبك ربي لأقامك بين يديه والله لو أحبك لأقامك والله لو أحبك ربي لأقامك تناجي لكن سبحان الله لما وقعت فيه ما وقعت فيه أبعدك ربي سبحانه وتعالى مش عايزك أستغفر الله أن يسرنا قيام الليل منها أيضا يا بناتي اللهم ما بارك لنا في شعبان رب العالمين، وهذا الشهر كان شهر الكفاح في أعمالنا وحسن الصالحين المقيمين غير المدبرين، يأتي بعده رمضان، خلوا أقصى ما في وسعك تعمليه في رمضان، لأن من الأعمال الصالحة في رمضان طبعا عايز أقول لكم لماذا الصيام، هكلم فيه إن شاء الله نتسع الوقت الأسبوع القادم، لماذا الصيام، لماذا الصيام أقيم وقت القربات، لكن من ضمن الأعمال الصالحة أقول لك إيه، قيام رمضان اللي إحنا بنسميه إيه، صلاة التراويح، هي اللي اتفرطي فيها، هي اللي اتفرطي فيها، لأن دي تخليك إن شاء الله ربنا يديك العمر بعد طول عمر، كل ما يمر عليك سنة صليتي فيها التراويح وقمت الليل، مش جاي لك رمضان وصلتي وقمتي يرفعك نعجات، لكن مكانة جالي في رمضان، عشان كده أول ما بندخل رمضان أول ما بفتح الباب وندخل رمضان نقول الله لك الحمد يا ربي بلغتنا الشهر، بلغتنا الشهر وصمت، يبقى تخيل الواحد لو صم بقى وأقام ليلة، وحتى لو توفى ربي إن شاء الله قوة إلا به، هو على الطريق، المهم اللي تكوني على إيه؟ على الطريق. إذا من ضمن الأعمال الصالحة اللي ربنا يمن عليك بيها نيتك من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله لما يجي رمضان يا رب أعيني في رمضان ده، ما بضيعش وقتي، فيش لحظة ضيعها في التليفونات وفي التوفيهات وفي تعرفين إن قطاع طرق كتير في رمضان لازم نبين ما هم قطاع طرق بينك وبين العمل الصالح في رمضان. إذا قيام اللي هي القيام اللي هو قيام رمضان من الحاجات القربات أو الأعمال الصالحات، منها أيضا صلاة الضحى. صلاة الضحى هي صلاة الإيه؟ الأولين، الأولين احرصي عليها ولو ركعتين، مش لازم كتير، يعني صلاة الضحى ممكن تكون ركعتين، ممكن تكون اثنين أربعة ثمانية، وممكن يكون عددها ما شاء الله، احرصي عليها، بس كفى إنك تعرف إن الركعتين دول تغنيكي عن كم صدقة، 360 صدقة، هي الصدقات اللي اسألوا ما إيه السلميات، يعني تخيلي كده عشان ليك التانة كده وليك التانة كده، والنعمة اللي احنا فيها يا بناتي، والله نعم، والله نعم، والله لحظة واحدة بتجدي مثلا عقلة من صباعك دي وقفت شوية، حصل لك ايه؟ درع كله يقف من هنا بيوقع، من هنا بيوقع، تقولي تقولي يا ربي على فضلك علينا، دي ركعتين الضحى، زكاة السلميات اللي احنا نقول ربنا نتمتع بيها في جسدنا، صلاة الضحى من الأعمال، من الأعمال الباقية اللي بقية لكم مكتوب عليها ترفع موازينك إن شاء الله، تثقل موازينك إن شاء الله. كمان صلاة الاستخارة يا بناتي من ضمن الأعمال الصالحات الباقية، صلاة الاستخارة إن أنت أعمالك وحياتك بتقول للرب يا رب أنا ما أقدرش أمشي خطوة عن خطوة إلا بإذنك وبأمرك ومشورتك، أنا بستخير في المسألة دي، خلي هذا الأمر في حياتك على طول صلاة الاستخارة، هل تشتري حاجة استخير، هتروح للطبيب كذا استخير، كل أمور حتى لو رايحة عبادة هتقولي طب أنا استخير في عبادة، أو تستخيري تستخيري عشان تشوف الصح اللي أنت هتطلعي معاه، مش يمكن تكون الصح ومش صالحة، يحتاجوا الأرض أو ما فيش إيه بالظبط كده، فتستخيري في كل شيء، كل شيء في حياتك ولعبادة، وتثقل موازينك من الأشياء التي تثقل موازينك، منها أيضا من اللي هي الأشياء أو الأعمال الباقيات الصالحات صلاة التوبة، اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم تب علينا توبة نصوح، لأني من أدم خطأ يا بناتي، إياك تظن أن حد يمشي على الأرض ما بيخطئش ولا واحدة هنا نقول مش ممكن معصومة أبدا أبدا، كلنا نخطئ، بس مين التوابين؟ من الذي يتوب؟ من الذي يعود إلى الله؟ من الذي يرجع عن معصيته؟ نخطئ، لكن ترجعي تعرفني ليك رب كريم نظر إليك وشافك وفوقتي أو حد فوقك أو حد ذكرك فانتبهتي، تقول يا ربي استغفرك وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك، تبت إليك يا رب، ركعتين نيتك، فيش حاجة اسمها صلاة الحاجة، خلي بالك من النقطة دي، لأن بعض الناس تصلي ركعتين صلاة حاجة، مفيش حاجة اسمها صلاة حاجة أبدا، في صلاة استخارة، صلاة الحاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة استخارة،

شايفين يا بنات اللي عنده مرض بيستمد ازاي الامر ده؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الماضي. سيدنا الامر الشهيد محتاج توبه ومحتاج ادب. دي الاعمال الصالحه الباقيات لندخلنهم في الصالحين. منها ايضا صلاه اللي هي التوبه من الباقيات الصالحات. سهول ابتلاء سهول التلاوه وسهول الشكر. كتير مننا ما بيعرفش الفرق بين سهول التلاوه وسهول الشكر. صحيح سهول التلاوه وسهول الشكر. سهول التلاوه يحدث عند قراءتك لآية فيها سهدة، وبعدين فيها تكبير. فيها تكبير قال لك بعض العلماء قال لك ايه فيها تكبير في النزول وفيها تكبير في الايه، والبعض قال لك تكبير في النزول فقط مع وانت نازله على طهارة. قال لك نعم سهولة على طهارة. قال لك البعض قال لك ممكن تقرأ القرآن ولست على طهارة ممكن ايه جاي، بس الاولى ان انت تسجد يبقى انت على ايه على طهارة، وانت مستقبلة القبلة بالظبط كأنك في يعني ممكن تستقبل القبلة. طيب نبقى المرأة تبقى لابسة كأنك في صلاة معتبرها في طهارة يبقى تعتبرها كأنها كانت في صلاة. طيب بالنسبة اللي هي السجود دي سجود اللي هو التلاوة. طب سجود ونقول ايه فيها؟ ابدا لا لا سبحان ربي ما فيهاش تسليم. طيب طب تقول ايه وهي سجدة؟ تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الدعاء في البتاع وتدعي ربي دعاء عادي في سجود التلاوة، وتقول سجل وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا ضع لي بها وزرا واجعل لي عند رزقا وتقبلها مني كما تقبلتك من عبدك داود. دي سجود التلاوة. اما سجود الشكر وفي اي اتجاه رفع عليك ربنا انزل لك عطاء نعمه جت لك او صرف عنك مكروه او عن ولادك او عن بيتك او عن اهل بيتك اللهم لك الحمد يا ربي تروحي سجده خره كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم برضو سبحان الله اكبر وتروحي سجده وسبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى في اي اتجاه مش شرط وضوء حتى ممكن انت جاي وانت حائض وانت باي حاله وانت في اي شيء تسجدي لله عز وجل هذا شكرا لله عز وجل على حالك ده. نعم يعني لو سمعش اما سجدة التلاوة خلي بالك لو سجدة التلاوة لا تسجدي اذا سمعت الشيخ بيقرأ لا يجوز الا اذا قرأت انت اسجدي او سمعتي واحده بتقرا معاكي لا لا لا طبعا او انت وانت واحده بتقرا معاكي وهي سجدت اسجدي لو هي ما سجدتش لا تسجدي يعني اللي بتسجد هي اللي بتقرا الله يبارك وانت اللي بتقراي بتقراي اسماء بسلك المعين ان شاء الله اخواتي سميني بنات استثمار الأوقات اللهم بارك لها ولا تضرها. بتقول هي بتسألني سؤال بتقولي لو أنا دلوقتي حافظة القرآن عن غيب ما شاء الله قوة إلا بالله بتقولي أنا بغسل دلوقتي الحوض حاجة المواعين وكده وأنا بقرأ قرآني بردد قرآني فوجدت أي سجدة وأنا بقرأ وأنا بغسل حاجاتي أسجد؟ لا مش لازم تسجدش لأن هي مش شرط السجود ما انا بقولك حد يعني فرض يعني لا لا حتى لا لا كل السجدات كلها سجدات واحدة كل السجائر. يبقى خلي بالكم من الباقيات الصالحات بناتي من الباقيات الصالحات اللي بقي لك لا مال ولا ولد ولا زوج يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته كله يفر منكم مش هينفعك شيء دي انا هينفعك هينفعك ايه زي ما اختنا كده بتقول الجميله دي بتقول الباقيات الصالحة هي بتشتغل في بيتها اهو لكن استثمرت الوقت في حاجتين بتاخد الاجر على تنظيف بيتها وبتاخد الاجر على الباقيات الصالحات ولذلك من الباقيات الصالحات ذكر الله ولذلك لما ذكر الذكر كان في ذكر الله فضل الذكر والذاكرين كثير في كتاب ربي سبحانه وتعالى لما ذكر ربي الذكر قال لك امر ان الناس كلها ذكرا ايه كثير. كثير كل شيء له اوقات الصلاه لها وقت الصيام له وقت، الحج له وقت، أما الذكر في كل وقت وفي كل حال وعلى أي حال وبلسانك فقط وبقلبك، وأفضلها بلسانك وقلبك، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نايمة كده بتذكري، قاعدة بتذكري، تستغفري، صلي على رسول الله عليه الصلاة. ولذلك الذكر صورة كتير جدا، تسبيح تحميد تهليل ذكر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظمها قراءة القرآن، كل ذلك لما الأخت كده بتقرأ بتقول له آداب وله فوائد. تعرفي فوائد البيت اللي فيه ذكر يا بناتي؟ فرق كثير جدا. تعالي شوفي البيوت اللي فيها ذكر والبيوت التي ليس فيها ذكر. البيت اللي فيه ذكر بيت مبارك، كتاب ايه مبارك انزلناه. البيت اللي فيه القران تجد فيه بركه شديده جدا، في بركه في القران، مبارك في كل شيء، اكلك فيه بركه، طعامك فيه بركه، كل ركن في البيت فيه بركه، في كل شيء في المكان فيه بركه. لكن تعالي شوفي بيت تاني، واحده بيتها ولا فيه قران ولا فيه ذكر ولا فيه، والله كأن هي بتبقى والله التي لا تذكر ربي أو التي لا تكثر من ذكر الله، بيتها كأنه بركان يغلي، والله كأنه بركان يغلي، هي حالها والله كأنها بركان بتغلي بتغلي، لأنه ما عندهاش الشيء اللي قال بذكر الله يطمئن القلوب. هيجي لها الطمأنينة منين؟ هيجي لها السعادة منين؟ هيجي لها انشراح الصدر منين؟ يجعل ربي له صدره ضيقا حرجا كأنه ينام على صعب السنان، والتاني سبحان الله يطمئن قلبه. تجدي ولذلك سبحان الله، تجدي سبحان الله انت لما تيجي له ولو كانت الدنيا ايه تروح ماسكه مصحفك وقاعده منشغله لربك، تجدي الحياه بقى لبنى طعمها ايه، تجدي مطمئنه وسعيده، والتاني في صخب وعدين لكن مش في السعاده اللي انت فيها ومش في اللذه اللي انت فيها ابدا. حتى لو كنت ممكن في بيت واحد انت ماسكه مصحفك وقاعده منشغله بيه وقافله عليه اوضتك، لو في بيت واحد والتانية قاعدة في صخب وضرب، وبعض الولاد دلوقتي يعملوا حاجات اللي هي وقاعدة ما عرفش تتكلم وتتكلم في ايه وتتكلم في ايه، وتيجي بعد شوية لا ده مش موجود، لا السكينة مش موجودة، لا السعادة مش موجودة، لأن السعادة لا تولد إلا بذكر الله، لأن سبحان ربي من ضمن الثمرات اللي يمن ربي بها على العبد إن العبد اللي بيذكر ربي سبحانه وتعالى ينزل عليه ربي من فضله يؤنسه هو لوحده، يعطيه لو كان يعطيه ايه؟ يعطيه لا يحرمه، يبقى سبحانه يعطيه ركنا، يعطيه قوه في نفسه، لانه بيبقى عباره عن راكن على ايه؟ تقول والله دي فلانه دي ما عندهاش حد، ما عندهاش بنت، او ما عندهاش اخ، او ما عندهاش زوج، او ما لكن عندها سكينه. ليس عليه ماذا عندها سكينه؟ لان هي راكنه لحاجه اكبر بكثير جدا، هي بمن يا بناتي؟ ركن شديد، ركن شديد. انت بتركني على مين؟ على بشر؟ البشر لا تنفع، البشر لو النهارده معاك بكره عليك، البشر لو راضي عنك النهارده والله مهما احسنتي، والله مهما احسنتي الي، والله مهما احسنتي، لكن البشر بشر، اليوم راضين وغدا سبحان الله. اذا تقرني لنا بالباقيات الصالحات اللي هي باقيه، لا احد يبقى لكن هي تقرني الباقيات الصالحات التي تكون بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. من الباقيات الصالحات يا بنتي الصدقه، الزكاه، الزكاه، لان الزكاه يعني هي الطهاره، اسمها الزكاه تطهير، اللي ما بيخرجش زكاته ما بيطهرش نفسه ولا بيطهر ماله، فتجد ماله كله بيبقى فيه ايه؟ كله الحلال بياخد والحلال بياخد ايه؟ وبيذهب. اما الانسان اللي بيطهر ماله وبيحس ضروري يخرج زكاه واحد يقول ايه بقى؟ يا سلام، يعني انا بقى عندي مثلا 10 مليون جنيه اطلع 2.5 مثلا، اطلع كام في المية لو عنده مثلا، لو عنده كام 200 مثلا، ولا عنده مبلغ لو عنده 100 مليون يطلع 2.5%، لا كتير جدا، انت مستكتر يعني، هو اداك 100 والله واحدة تقسم بيه، انا جار لها، جار لها معروف انه رجل مثالي جدا جدا يعني الملايين بالنسبه له، فزوجته بتقول لها هو لا ياخد زكاه المال، قلت لها يا ربي معقوله؟ لا اصله كتير، هيخرب ايه ولا ايه؟ كتير جدا هيخرب كله. والله يا بناتي لو خرب كل غني زكاة ماله ما اصبح فقيرا في الارض. تعرفوا ليه في فقراء؟ عشان ما فيش. برافو. هو مين بيقول كده؟ شيخ الشعراء بيقول لو لقيت واحد فقير عرف ان واحد سرق زكاة. بالظبط. لان المال مش مالك. خلي بالكم المال اللي بيستودعنا ربي ايه مش مالك، ده هو مال استودعه عندك استخلافك فيه. وينظر ماذا تعمل؟ هتنفق النظر في مواد ربي؟ هتخرج المال ده الحلال عشان يبقى من الباقيات الصالحات؟ هتاخد المال ده من حلال ولا هيبقى مال بتاخد بحرام؟ وحوشت وعرت عدي وتحسبي يا مسكين بتعد ايه؟ بتعد الحرام؟ بتعد ايه؟ انت هتسيبي كل ده؟ انت عدي ايه؟ عدي سيئاتك بدل ما تعدي. انت بتعدي فعلا سيئاتك دلوقتي قاعده تعدي لا تملكيه. هتسأل المال ده منين؟ اكتسبتيه ازاي؟ وصرفتيه فين؟ وانفقتيه ازاي؟ ومن اين اكتسبتيه؟ واحد اخذ مثلا طغى اخته مثلا ولا اخواته اخذ مال، الاخت تقول والله ده حقي واخده، ويقول والله ما حقها لي كان عايز اخد حق مش حقي. والله انت وهو الفيصل بينكم ربي. والله انت يا ابني متصور ان الحق حقك ولازم تاخد كل المال عشان انت الولد، والله لا تحاسب. ما تظنش ان المال ده هينفعك. انت يا مسكين هتسيبه لاولادك وهم هياخدوه لان مال الوارث بالنسبه لهم حلال، لكن انت بقى طب خلاص ازاي وانت مصره ان المال ده لا ده ليك حق في المال ده عشان عايز تاخدي المال ده. هو ياخد المال وهو اولاده ياخدوه يتمتعوا بيه وما لهمش شيء. حلال ليهم حلال لي. اما هو او انت مصره تاخدي المال وتقطع اواصل المحبه وكذا وكذا عشان كذا، خدي لو عايزه تاخدي بس خلي بالك مش مالك. انت بتقولي ايه؟ والله هذا المال اللي انت تاخديه قوه بالعمر هتاخديه بقى وتفرحي وهترضي نفسك وهترضي ولادك وهترضي جوزك وكده. الحمد لله اخذت الحمد لله اه وسلام عليكم يا جماعه انا سايبه لكم المال اللي عندي خدوه. بس انت بقى لو كان مش مالك بجد، فاكرين الست اللي اخذت قطع الشبر من الارض اللي كانت قالت كان اسمه ايه؟ كان واحد من الصحابه كان اسمه سعيد بن ايه؟ كان اسمه لا زيد بن سعيد ابن نفيل. اه الراجل ده كان سبحان الله تقي وهي بينها وبينه ارض وكان مستجاب الدعوه. ده من ضمن المستجابين وكان مستجاب الدعوه وبين وجنبه ارضه جنب ارضها كده. راح كانت قالت له انت على فكره الجزء ده بتاعي. قال لها انا خدت يعني انت خدت جزء من ارضي. كان اسمه سعيد بن نفيل زيد بن نفيل. قال لها انا خدت ارضك الجزء ده بتاعك؟ قالت له ايوه الجزء ده بتاعي. قال لها والله والله يا بناتي كده منذ ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض من الارض شبرها شبر بغير حقه طوقه ربي سبع ارضين. يعني ايه تفسير العلماء في السبع ارضين دول يا بناتي؟ قال لك يجي يوم القيامه شايل لها تفسيرات كتير جدا على فكره من ضمن التفسيرات بتاعتها لها تفسير كتير قوي انه ياتي شايل السبع عرضين على رقبته في يوم شديد الحر. يا ربي فلا مش ممكن اعمل كده ابدا. مش ممكن اخد حق مش حق لا ممكن. ده انا من ساعه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كده اللي هياخد حاجه مش بتاعته هياتي يوم القيامه شايلها. الامر شديد يا بناتي والله شديد. والله اللي بياخد حاجة ما حق والله يأتي شيء يحملها من قيامة يحملها على رقبته والناس كلها تشوفه والناس كلها ويتفضح. عشان كده يا رب تسترنا يتفضح في الدنيا وفي الآخرة حتى لو هو ستر على نفسه في الدنيا لكن فضيحة تبقى شديدة شديدة. أخذ أحد فيه فقال لها والله لكن أنا أدعو ربي كنت كاذبة وانت بتاخدي حق مش حقك. هي اللي خدي لو انت عايزة خدي إنه يجعل هيك التي قبرة الأرض اللي انت خديها وتقول عليها دي بتاعتك يجعلها لك قبرا ويعمي بصرك. ودعوته كانت مستجابة اتعمى بصرها ولما هي مشية في الأرض دي سقطت وكانت لها هذا المكان قبرا ودفنت فيه. يعني الأمر مش مستحق انه ابدا تخدم حق احد. انت بتاخد مال ولا مال ايتام ولا مال مش ايتام ولا مال غيرك ولا انت ايه؟ انت مسكينه مش واخده بالك ان الامر شديد جدا. انت مش داريه ان الامر ده يوم لبقيات صالحات، ده زكاة او مال ليس مالك. اذا لازم نعرف ان الامر ده من البقيات الصالحات اللي لازم نعرف يعرفها، وان الزكاة دي حق مش حق ولا حق ده الزكاة دي حق. يقول لك الصوم والزكاة، عشان كده الصوم والزكاة دي نعمل كده هو. الصيام حق الله والزكاة حق من الفقير، والاثنين دول مهمين جدا. انك تدي حقه وتدي للفقير حقه. ولذلك من الباقيات الصالحات يا بناتي زكاة الفطر. زكاة الفطر ما ينفعش نصوم رمضان وما نطلعش زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر دي عبارة عن إيه؟ تطهير للصيام بتاعه، بنجبره بنجبر صيام. إذا هي البقية الصالحات. عشان كده لازم نعرف إن الصوم، أفهم ليه فضل الصوم، ليه الصوم؟ عايز أقول لكم الصوم ليه الصوم؟ لأن من أخص العبادات اللي فيها إخلاص الصوم، لأنه بينك وبين الله بتبقي صايم محدش شايفك. ف ولذلك سبحان الله لازم تعرفي الصوم وفضل الصوم وأهمية الصوم. زي ما قلنا كده هنتكلم في كتاب كامل بيتكلم عن الصوم، لماذا الصوم وازاي صوم الأولين وازاي فرق الصوم وايه اللي يفضل صومك وايه أنواع الإفطارات في رمضان ولمن رخص الصوم. كل الأعمال دي من الأعمال من البقيات الصالحات. أيضا إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه زي ما أكرمه بالسائل الزكاة، يكرمه بإيه؟ بالصدقة. بالصدقة إن تلقينك دايما على الطاعة، تحب العطاء وإن كان مبسوطة طعم الطعام نفق النفقة، إن دايما تكوني متصدقة. يعني ما مرش عليك يوم أنا فيهم في حياتك لو بسألي كده أنا ناضي أصدق. في ناس على فكرة ممكن يكونوا فقراء أو ما عندهمش إمكانيات زي، لكن عندهم عطاء، عندهم حب للعطاء، بينهم فقراء لكن عندهم حب للعطاء. وفي ناس يملكوا لكن لو يملكوا تقول لك أجيب لنفسي أنا أولى، وتروح إلى المثل اللي هو بيقول إيه معرفش اللي يحرم على إيه يعني حاجات تقول بناتي. طيب ماشي. المهم الباقيات الصالحات إن تكوني برضو من ضمن الباقيات الصالحات كما ذكرنا اللي هي قصر الصدقة، وكوني على ثقة إن صدقاتك اللي أنت بتصدق بيها تأتيك تظلك يوم القيامة. ولو بشق تمرة، ولو تصدقت بشق تمرة. من الباقيات الصالحات يا بناتي تلاوة القرآن، إنك تكفري من تلاوة القرآن أفضل الباقيات الصالحات. إن يكون يومك عامر بتلاوة القرآن. ما تجد كده الست ما شاء الله كده في حياتها القرآن ده بالنسبة لها ربيع قلبها صح، وتجي واحدة تانية أو بنتها أو صاحبتها أو جارتها القرآن ده بالنسبة لها كأنه بيعمل معها إيه؟ كهربا. يعني بعيدة، يعني بعيدة، يعني القرآن ده في حياتها لا يمثل شيء. يعني لما تيجي تمسك القرآن تروح تلاقي مش عايزة القرآن. تلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن، لو من الله عليك بإنك تتعلم القرآن أو تجلسي في مجالس القرآن للبقية الصالحات أو تعلم القرآن، أبشري من أجل ومن أعظم القربات إن ربنا يمن عليك بذلك. لكن على شرط إنك لو كان معك القرآن لازم يبقى معك أخلاق القرآن. ما تبقيش مثلا أنت عندك القرآن لكن ما شاء الله القوة إلا بالله صوتك يودي البر التاني زي ما بقوله، فاش يعني واخد من إيه؟ واخد من إيه؟ يعني المفروض. وقال ربي إيه؟ الآن أنكر الأصوات صوت من؟ سماكي وانت صوتك عالي كده صوت من؟ إذا أنت عندك القرآن جميل، عندك القرآن لكن عندك أخلاق القرآن، دي البقية الصحيحة إن يكون عندك القرآن بخلق القرآن. علشان كده ويبقى القرآن ربيع قلبك، يعني ما فيش حاجة تزهي حزنك إلا القرآن، يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وذهب همك وجلاء حزنك.

يعني معي إني قلت أنت بتقولي إن صاحبتي مثلاً في 60 وهي في 40 البنت دي في 40 والمرة الأخيرة أهلتني أهلت بلغة بشتين أنت كذاب وأنت في 60 ورجلك والأرض وهكذا ويومها وأنا تعبان نفسياً وأدعو عليها وحرقتي من أخي إنها حرمتي من أخي وأهلها دايماً عندها وفكر كثيراً أن أنتقل منها لرب كرم تعملها إياه يعني. هتنتقل من ذلك بس عايز أقول لك حاجة يا بنتي أنت الوقت اللي بتسأل السؤال ده فهمي هي لا تتحسك لو كنت صادقة في كلامي ما كنتش انت فعلا كنت رح تعملي حاجات وخلاص يا بنتي إيه لما عايزة تتصلي بأخوكي يبقى خلاص فتحي في الوقت بس اتصلي بالتليفون قولي ازيك يا أخويا واسألي عليه وكده وبلاش تروح تضر لأخوك الراجل هيموت أو تعبان احنا بنبقى السبب يعني جزاك الله خيرا سبحان الله وبحمدك أشكرك على كلامك أستغفر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد